أن يترقى من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين، وذلك لأن اليقين على درجات ثلاث. الدرجة الأولى من درجات اليقين علم اليقين، ودرجة الثانية من درجات اليقين عين اليقين، ودرجة الثالثة من درجات اليقين حق اليقين. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جمعت لك الثلاثة في مثل حتى تعرف الفرق بين هذه الدرجات، بالمثال يتضح الأمر بعون الله تعالى. قال ابن القيم: لو أن رجلا أخبرك أن لديه عسلا وأنت لا تشك بصدقه، يعني تصدق بكلامه، ثم بعد ذلك جعلك تشاهد العسل فزدت يقينا من الخبر، ثم بعد ذلك تذوقت العسل، قال ابن القيم: فالحالة الأولى هي علم اليقين، حينما كان تصديقك بوجود الشيء قائم على السماع لا على الرؤية. حينما أخبرك قال لك لدي عسل وأنت لم تشاهد العسل بعد، لكنك مصدق بخبره، فهذا علم يقين، هذا علم يقين. فلما جعلك تنتقل من تصديق الخبر عن طريق السماع إلى طريق المشاهدة بأن جعلك تشاهد العسل عيانا، أنت بذلك قد انتقلت من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين، لأنك شاهدت الشيء بعينيك. ثم حينما لما تذوقت العسل ارتقيت إلى مرتبة هي أعلى، وهي مرتبة حق اليقين، أي الغاية في اليقين بتصديق الشيء. فخليل الله تعالى إبراهيم عليه السلام كان مصدقا بقدرة الله تعالى على بعث الموتى، ولكنه أراد أن ينتقل من هذه المرتبة إلى مرتبة المشاهدة، أراد أن يشاهد ذلك عيانا. لذلك أبو الحسن الواحدي في تفسيره يقول: اختلف العلماء في سبب سؤال إبراهيم ربه أن يريه كيفية إحياء الموتى. قال: والأكثرون على أن إبراهيم عليه السلام كان بجوار شاطئ البحر فرأى جيفة تأكل منها السباع والطيور والدواب، فقال في نفسه: كيف يحيي الله عز وجل هذه، وكيف يجمع هذه الجيفة بعد أن تفرقت في بطون السباع والدواب؟ فطاقت نفسه أن يجد شيئا ميتا يحييه ربه سبحانه وتعالى أمام عينيه، وهو في الأصل مصدق، لكنه أراد أن ينظر إلى ذلك عيانا بعينيه. فسأل ربه سبحانه وتعالى هذا السؤال. قال العلماء: كما أن المؤمن يتمنى أن يرى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أن المؤمن يتمنى أن يشاهد الجنة عيانا، لكنه مع هذا التمني يعتقد ويصدق بوجود الجنة والنار، لكن نفسه تتوق إلى رؤيا ذلك رؤيا العين. فهذا ما حدث من إبراهيم عليه السلام. إن اليقين بعبودية الله سبحانه وتعالى وأنه المتفرد بالعبودية وحده دون ما سواه شرط من شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى يتم أو تتم معاني هذه الكلمة في قلبك لابد أن تستيقن يقينا لا شك فيه، لأن الله عز وجل هو المعبود بحق وحده لا شريك له، متفرد بالعبودية دون ما سواه. وفي ذلك يقول الحافظ الحكمي رحمه الله: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجده والآل والصحب دواما صرمدا. فيقين العبد بعبودية الله سبحانه وتعالى وحده عبارة عن قوة إيمانية، لأن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة دون ما سواه، مع الإيمان باليوم الآخر وأنه آت وواقع لا محالة، مع اعتقاد وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان، يصدق العبد بوجودهما كأنه يشاهدهما رؤيا العين. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان وهي أعلى مراتب الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام الذي جاء في الصحيح وفيه يسأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا اعتقاد لا يكون إلا في القلب، اعتقاد لا يكون إلا في القلب ويصدقه العمل الصالح، اعتقاد السليم الصحيح يصدقه عمل صحيح خالص لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل لما تكلم عن صفات أهل الإيمان قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال الحافظ الحكمي: فاشترط الله عز وجل على صدق أهل الإيمان نفي الشك من قلوبهم، نفي الشك من قلوبهم، فلا يشك عبد في وجود الله ولا يشك عبد في قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا يشك عبد في تفرد الله عز وجل بالعبودية دون ما سواه من خلقه سبحانه وتعالى. ثم أخبر الله عز وجل عن المنافقين فقال: إنما يستأذنك، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فالريب في الإيمان من صفات أهل النفاق، الشك أو الريب في الإيمان من صفات المنافقين، أما اليقين هو من صفات المؤمنين، اليقين من صفات المؤمنين. انتبهوا لهذا جيدا، وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله ليلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلى أدخله الله الجنة. ليلقى الله عبد بهما يعني بشهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله غير شاك فيهما إلا أدخله الله تعالى الجنة. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وقال له: من وجدت خلف هذا الحائط، والمقصود بالحائط البستان أو الحديقة، من وجدت خلف هذا الحائط ويشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فجعل صلى الله عليه وسلم يقين القلب شرطا لدخول الجنة، يقين العبد لربه، يقين العبد بصدق نبيه صلى الله عليه وسلم، مكللا ذلك بالأعمال الصالحات سبب لدخول الجنة، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، والشرط هو اليقين. فإذا انتفى اليقين انتفى المشروط وهو دخول الجنة، فاليقين شرط أساسي وعمل قلبي لا بد أن يأتي العبد به. قال ابن القيم رحمه الله: قد بشر الله عز وجل أهل اليقين بالفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فياك أن تشك في قيام الساعة، إياك أن تشك في بعثك من وخروجك من القبر مرة ثانية، إياك أن تشك في مثل هذه الأمور. واعلموا عباد الله أن اليقين على أنواع، فمن أنواع اليقين اليقين بصدق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون أيها العبد مصدقا بكل خبر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء قبله العقل أم لم يقبله العقل، ما دام أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا كما قال الإمام أحمد في أصول السنة: يجب علينا أن نسلم للخبر ولا نقول لما ولا كيف، ما دام العقل لم يصل إلى العلة من هذا الخبر لابد وأن تسلم للخبر. وقد جاء في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس من أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة فأراد أن يركبها، فالتفتت إليه البقرة قائلة: ما خلقنا لهذا؟ بصوت الحال بصوت حقيقي قالت له: ما خلقنا لهذا، وإنما خلقنا للحرث. لأنه من المعلوم أنه كان في القديم، ولعله حتى هذه الأيام، كانت الأبقار تستخدم في حرث الأرض وفي سقي الأرض. فالبقرة أنطقها الله عز وجل وقالت له: يا هذا، ما خلقنا لهذا، وإنما خلقنا للحرث. فقال من حول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، بقرة تتكلم، سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في غنم إذ عدا الذئب على الغنم فأخذ شاة من شياه الراعي وفر بها فتبعه الراعي فلفظها الذئب يعني تركها من فمه ثم التفت إليه قائلا التفت الذئب إلى الراعي قائلا له أين أنت منها يوم السبع أين تكون أنت منها يوم السبع حينما لا يكون لها حارس غيري حينما لا يكون لها حارس أو راع غيري أين أنت منها فخاطبه بصوت حقيقي فقال الصحابة سبحان الله الذئب يتكلم سبحان الله فقال صلى الله عليه وسلم آمنت به وأبو بكر وعمر ولم يكن ثم موجودين يعني لم يكن أبو بكر وعمر في الحضور ولكن لتمام الإيمان في قلب هؤلاء كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تذكية لهم فيجب عليك أيها العبد الموحد أن تنقاد إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكون مصدقا بها تمام التصديق لا تحكم فيها عقلك ولا تقل لما هذا ولا كيف هذا وإنما ما ظهر لك فيه السبب فتعبد لله به وما خفي عنا فيه السبب فنكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى ونسلم لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإمام الشافعي على جلالة رتبته لما كانت تستعصي عليه الأخبار وتغيب عنه علل الأخبار كان رضوان الله تعالى عليه يكون آمنت بالله وآمنت برسول الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وآمنت برسول الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك ثم إياك أن تحكم عقلك في دين الله عز وجل وأن تعمل بعقلك في دين الله سبحانه وتعالى فما ظهر منه السبب تعبد لله به وما خفي عنا به السبب نتعبد إلى الله عز وجل بمجمله على حسب ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أنواع اليقين اليقين بالفرج واليسر بعد الضيق والعسر اليقين بفرج الله تعالى واليسر من قبل الله سبحانه وتعالى بعد الضيق والعسر لماذا؟ لأن الله عز وجل وعد بذلك فقال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فمهما نزلت بك ضائقة أو مهما اشتد بك الحال فلا تيأس من تفريج الكرب من قبل الله سبحانه وتعالى ولا تظنن أبدا أن الضيق سيدوم وأن العسر سيدوم لأن الله عز وجل قد وعد وأخبر بذلك وقد أخرج مالك في موطئه عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال كتب عبيد بن الجراح إلى عمر رضوان الله تعالى عليهما يشكو إلى عمر كثرة جموع الروم وتخوفه منهم، يعني أن تقع الهزيمة بسبب الكثرة، فكتب إليه عمر رضوان الله تعالى عليه قائلا: أما بعد، فاعلم أنه مهما أنزل الله عز وجل بالعبد من ضيق فلا بد وأن يعقبه الفرج. مهما أنزل الله عز وجل بالعبد من ضيق فلا بد وأن يعقبه الفرج، وذلك لأنه لا يغلب العسر يسرين، لا يغلب العسر يسرين، حيث أن الله عز وجل قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وعد من الله عز وجل. لكن تحقيق ذلك يحتاج منا صدقا نلجا إلى الله عز وجل، إن نزلت به ضائقة أن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن يلجأ إلى الله عز وجل بصدق. فهذا رب العباد يحكي عن نبي من أنبيائه هو ذو النون يونس نبي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم. إباء الإجابة من الله عز وجل جاءت بعد أن ارتفع صوت يونس بالتسبيح والدعاء والنجع إلى الله عز وجل. ولذلك انظر إليه في الآية الثانية، رب العباد يقول: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن حتى ترتفع الكرب وحتى يذهب الضيق ويأتي الفرج ويأتي اليسر، لابد أن تلجأ إلى الله عز وجل أولا، وتكن أيها العبد صادقا في لجئك إلى الله سبحانه وتعالى. من أنواع اليقين: اليقين بنصر الله تعالى لدين الإسلام لا محالة، اليقين بنصر هذا الدين وبنصر أهل هذا الدين على الكفار والمشركين، وأن ذلك قادم لا محالة، وإن أفل نجم الإسلام قرونا طويلة وغابت عنه الشمس آمالا بعيدة، إلا وأن النصر لهذا الدين قادم لا محالة. لماذا؟ لأن الله وعد بذلك، إن الله عز وجل وعد بذلك، فقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذن نصر هذا الدين قادم لا محالة، لكن حينما يأتي من يقوم بشروط هذا الدين ويطبق أوامره وأركانه وأحكامه ولا يفرط في فرع واحد من فروع هذا الدين، حينما يأتي جيل له صفات معينة، له صفات ومزايا وخصائص معينة، ينصر الله عز وجل بهم هذا الدين، ويبقى علينا أن نعمل لنصرة هذا الدين وأن نطرد الياس من قلوب المسلمين. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، يعني جمع الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت مشارقها ومغاربها، رأى ما بين المشرق والمغرب صلى الله عليه وسلم، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، قد انتشر الإسلام بفضل الله تعالى في شتى بقاع الأرض، فلا تجد دولة إلا وفيها من المسلمين ما شاء الله عز وجل أن يكون. فنصرة هذا الدين قادمة لا محالة. لابد أن يستيقن قلبك يا عبد الله بهذا الوعد، لأنه وعد من قبل من؟ من قبل الخالق سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الطبراني بحديث إسناده كما قال الهيثمي رجاله ثقات، وضعف الألباني في ضعيفته الخبر رحم الله تعالى الجميع، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي ضعف اليقين، إنما أخاف على أمتي ضعف اليقين. وروي عن عبد الله بن عمرو بن عاص موقوفا عليه أنه قال: من اليقين يقينا تجده صليبا، تجده صليبا لا يضعفه شيء ولا يستشركه الشيطان، ومن اليقين يقينا تجده ضعيفا، من اليقين يقينا تجده ضعيفا. فالعباد لا يخرجون عن هذين القسمين: عبد قوى الله عز وجل يقينه فتجده صلب اليقين، وعبد ضعيف اليقين. والعلماء قالوا إن من أسباب ضعف اليقين، أو من أهم أسباب ضعف اليقين في قلب العبد، سببان. السبب الأول الجهل بالله سبحانه وتعالى، والجهل بمنزلة الله سبحانه وتعالى، والجهل بحقوق الله سبحانه وتعالى. فجهل العبد بربه وجهل العبد بمكانة ربه يجعل العبد يستسهل المعصية، يجعل العبد متخطيا لحدود الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يجهل ربه، فتغيب أو يغيب عن قلبه مراقبته العبد، مراقبته لله سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة الشك. قال أهل العلم: ومن أسباب ضعف اليقين انغماس العبد في المعاصي، فينام على المعصية ويستيقظ على المعصية، فحياته معاصي في معاصي، حتى ينطمس القلب ويسود القلب ويختم عليه بخاتم الراني، بخاتم الراني، فلا يعرف العبد معروفا ولا ينكر منكرا، ويعيش في حياة البشر كما يوجد الجماد على أرض الله عز وجل، لا يعرف عن ربه شيء. قال أهل العلم: ودل دليل على ذلك من انتشر في مرحلة متقدمة في بلدنا مصر وفي بعض البلاد العربية، حيث نشأ جيل من الشباب عبد الشيطان من دون الله سبحانه وتعالى. هذا الجيل كيف كانت صفات هذا الجيل الذي عبد ألد أعداء الإنسان، كيف كانت صفاتهم؟ كانوا يعيشون على المخدرات وينامون مع الداعرات، أدمنوا الجنس والمخدرات بجميع أصنافها، وأدمنوا كل ما فيه معصية لله سبحانه وتعالى، حتى أدى بهم ذلك الانغماس في المعصية إلى مرحلة الشك، إلى مرحلة الشك في وجود الله، ثم تدرجوا بعد ذلك إلى التكذيب بوجود الله، ثم سول لهم الشيطان أن يعبدوه من دون الله، فعبدوا الشيطان من دون الله عز وجل. وانتشر عبادة الشياطين في تلك المرحلة في بلدنا مصر وفي بعض الدول العربية، ولعل لهذه الطائفة وجود حتى هذه الأيام، وجود حتى هذه الأيام. فالانغماس في المعصية سبب رئيسي من أسباب ضعف اليقين في إيمان العبد. وليعلم العبد أن لضعف اليقين علامات، هم ثلاث علامات سأختصرهما. إذا حس العبد بأن علامة من هذه العلامات توجد فيه فليبحث عن نفسه. أول علامة من علامات ضعف اليقين، وهي أن يرضي العبد الناس بسخط الله، أن يرضي العبد الناس بسخط الله سبحانه وتعالى، فيؤثر رضا الناس على رضا الله، فيترك ما أمر الله به ويفعل ما نهى الله عز وجل عنه، كل ذلك لإرضاء الناس في جنب الله سبحانه وتعالى. وما فعل ذلك يوم فعله إلا لضعف اليقين في قلبه، ذلك لأن قوي اليقين يعلم أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. فالذي يعتقد أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى لا ينظر لأحد من البشر ولا يبحث عن رضا أحد من البشر إذا ما كان في جنب الله عز وجل لربه راضية وفي دينه طائعة. إذن إرضاء العبد للناس بسخط الله علامة من علامات ضعف اليقين. فإن كان في العبيد أو إن كان في العبد هذه الخصلة فليبحث عن نفسه وليجاهد نفسه على هذا الأمر. العلامة الثانية أن يحمد العبد الناس على نعم الله، أن يحمد العبد الناس على نعم الله سبحانه وتعالى. كيف؟ العباد هم الوسيلة في ذلك الرزق، فإليك رزق عن طائفة من البشر فاجتهدت أنت في شكر هذه الطائفة وغفلت عن المنعم الحقيقي والرازق الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. فالذي امتلأ قلبه باليقين والذي امتلأ قلبه بحب الله سبحانه وتعالى وبطاعة الله سبحانه وتعالى لا يقدم على شكر الله أحد، لا يقدم على شكر الله أحد. فمن ضعف اليقين في قلبه يشكر الناس ويبحث عن شكر الناس ولا يذكر الله عز وجل في هذا الأمر أبدا. أيضا بارك الله فيكم من علامات ضعف اليقين أن تجد العبد مفضلا للمعصية على الطاعة، تجد العبد مفضلا للمعصية على الطاعة، مفضلا للحرام على الحلال، يفضل المعصية على الطاعة ويفضل الحرام على الحلال. فأي دليل أدل بعد هذا الكلام على ضعف إيمان من ابتلي بهذه الصفات؟ فهذه صفات ثلاث استدل بها العلماء وقد استنبطوها من حديث أبي سعيد الخدري الضعيف مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث علامات، من وجدت فيه علامة من هذه العلامات فليرجع إلى ربه وليبحث عن قلبه. هذا والله أعلم.